وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس التعليق والشرح على متن نخبة الفكر للحافظ أحمد بن علي بن حجر ضمن سلسلة دروس معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار الهجرة العلمية، وهو الكتاب الخامس المقرر وهو الكتاب الخامس المقرر في هذا المعهد. وقد انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى من بيان المدبج ورواية الأكابر عن الأصاغر والعكس. وبالنسبة لرواية الأقران ورواية المدبج، من أراد مثالا لعلي لم أذكر مثالا في الدرس الماضي، فلينظر الحديث 9 من صحيح الإمام البخاري وكلام الحافظ عليه في الفتح في المجلد الأول حديث رقم 9. قال رحمه الله تعالى: ومنه أن يروي عن أبيه عن جده، وهذا كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه، لأن الحافظ العلائي جمع فيه مجلدا كبيرا وقال بأنه لخصه وزاد عليه. ومن مشاهير ما يروى بهذه الطريقة حديث أو إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده. ثم قال الحافظ رحمه الله: وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. هذا أيضا نوع من أنواع من الأنواع المتعلقة بالإسناد، وهي مما يتفنن فيه أهل الحديث رحمهم الله تعالى، وإلا فإنها لا تؤثر في رواية الحديث لا من جهة قبوله ولا من جهة رده. يعني ليس الوصف بأنه من السابق واللاحق وصفا ملازما للصحة أو للضعف. وحقيقته أن يروي اثنان عن شيخ ثم يتقدم موت أحدهما كما قال الحافظ رحمه الله تعالى، وبين في شرحه على النخبة بأن أكثر ما وجد أو ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة. وقد جاء في صحيح الإمام البخاري حديث رقم 61 و904,000 رواية البخاري قال: حدثني أحمد بن أبي داود، حدثني أحمد بن أبي داود أبو جعفر. ثم إن شيخه هذا قد عاش بعد البخاري 16 عاما، ولكنه عمر وعاش 100 سنة وسنة وأشهرا، وقد سمع منه هذا الحديث بعينه من لم يدرك البخاري، وهو أبو عمرو بن السماك، فشارك البخاري في روايته عن ابن المنادي هذا الحديث، وبينهما في الوفاة 88 سنة، وهو من لطيف ما وقع من نوع السابق واللاحق كما قاله الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح في المجلد 8 صفحة 26 و700 عند قوله سورة إنا أنزلناه. فهذا مثال يفهم به السابق واللاحق. ولك أن تأخذ مثالا عصريا، وإن كنا كما قلنا يعوزنا الكثير من الوقت لضرب بعض الأمثلة، فمن المشايخ المعاصرين مثلا من مثل الشيخ الألباني عليه رحمة الله، فإنه سمع منه جمل من الطلاب، فإذا كان سمع منه أحد الطلاب، إذا افترضنا أن الشيخ الألباني ولد في سنة 1330 ثم حدث وهو في 20 من عمره، فحدث في سنة 1350 وسمع منه في ذلك العام أحد الطلاب، سمع منه أحد الطلاب وهو كبير في السن، مثلا يكون في 80 أو في 90 أو في 100، فيروي ما سمعه عن الشيخ الألباني عليه رحمة الله، ثم يموت والشيخ، ثم يموت هذا الرجل مثلا في سنة 1352 والشيخ الألباني رحمة الله عليه عمر إلى عام 1420، فسمع منه طالب من الطلاب هذا الحديث في ذلك العام، أي قبل وفاته أو قبل وفاته بسنوات، فهذا يكون السابق وهذا يكون اللاحق، هذا معناه وحقيقته. وقد صنف فيه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كتابا مطبوعا، وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أمثلة أيضا على ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميز ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. وهذا النوع من ألطف وألذ علوم الحديث، وخصوصا فيما يتعلق بصحيح الإمام البخاري، فإن مصعب تعالى تميز بنسبة شيوخه بل وشيوخ شيوخه وتمييز حديثهم، أما البخاري رحمه الله تعالى فإنه ربما أحمل بعض الرواة فيروي عن بعضهم دون أن ينسبه أو يسمي أباه. وقد عقد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمته لفتح الباري الذي هو هدي الساري، عقد فصلا لهذا النوع، وهو الفصل السابع في تبيين الأسماء المهملة التي يكثر اشتراكها، هذا ما ذكره رحمه الله تعالى. ثم إنه لما ذكر الفصل التاسع ذكر فيه الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، ومن هؤلاء الذين تكلم فيهم يعقوب ابن حميد ابن كاسب، وقد روى له حديثين، حديثا في الصلح وآخر نسيت في أي باب، وجزم الحافظ المزي والحافظ العراقي رحمهم الله تعالى يعني أبا زرعة العراقي، جزموا بأن هذا الرجل الذي أهمله الحافظ الإمام البخاري رحمه الله هو يعقوب بن حميد بن كاسب، وهذا أيضا ظاهر ترجيح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكما قلت لكم هذا يقع في طبقة شيوخه وفي طبقة شيوخ شيوخه، ولهذا اعتنى العلماء رحمهم الله تعالى بتمييز هذا المهمل، كما في كتاب أبي مسعود أو أبي علي الجياني رحمه الله تعالى تقييد المهمل، وفيه فوائد عزيزة. وكان لشيخنا مقبل عليه رحمة الله عناية بهذا الباب، وسمعت الشيخ العلامة ربيع بن هادي يقول بأنه تأثر في هذا بشيخه محمد بن عبد الله الصومالي. ومما وقع عند البخاري رواية أحمد غير منسوب عن ابن وهب كما في حديث رقم 71 و400، فقيل إما أن يكون هو أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى، وكذلك وقع عنده محمد غير منسوب عن أهل العراق، وقد يكون محمد هذا هو محمد بن سلام البيكندي أو محمد بن يحيى الذهري، كما في الأحاديث رقم 77 و6489 و6400. وكذلك إذا أهمل السفيانين أو أهمل أحدهما فقد ضبط العلماء رحمهم الله تعالى من المراد هو هذا السفيان، أروى ابن عيينة أو الثوري، فقالوا إذا روى عن الحميدي أو علي بن المديني أو مسدد أو محمد بن سلام أو قتيبة بن سعيد، هؤلاء الخمسة حيث جاءت معك في صحيح الإمام البخاري وجاء بعدها سفيان ويبهمه أو يهمله البخاري، فإن المراد به ابن عيينة، وحيث أراد الثوري فإنه يفصح عنه. وهذا الباب كثير إذا دخل طالب العلم واعتنى بالكتب والحديث يجد له نظائر. فهذا هو المهمل، هذا النوع هو المهمل. من محمد؟ من أحمد؟ من سفيان؟ من حماد؟ هذا هو الذي يعنون به المهمل، بمعنى أنه لم يتبين. قال وإن جحد مرويه جزما رد، أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسي. وهذا النوع صنف فيه تلميذ سيوطي كتابا سماه تذكرة المؤتسي بمن حدث ونسي، وذلك أنه يقع الوهم أو النسيان في حديث المحدث فينسى أن يكون قد حدث بهذا الحديث، ثم يأتي تلميذه ويقول أنت حدثتني بهذا أو قد حدثتنيه. والحافظ رحمه الله تعالى فصل في هذا الباب، فإن جحد مرويه جزما، بمعنى أنه جازم بأنه لم يحدث هذا الحديث، كان يقول كذب علي، ما رويت هذا، ليس هذا في كتبي، لم أسمعه من شيوخي، ليس من حديث شيوخي، تقيم القرائن على جزمه في عدم روايته لهذا الحديث، فإن هذا يرد ولا يقبل. أو كان جحده احتمالا، بمعنى أنه يقول ما أذكر هذا، انظروا في كتبي لا أعرفه، ربما رويته ونسيته وما شابه ذلك، فإن هذا قالوا يقبل، لأن المثبت مقدم على النافي، كأن المثبت مقدم على النافي. ومن أمثلة ذلك، من أمثلة من حدث ونسي، ما رواه أبو داود في سننه قال حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري قال أخبرنا الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال أبو داود وزادني الربيع ابن سليمان المؤذن في هذا الحديث قال أنبأنا الشافعي عن عبد العزيز قال فذكرت ذلك لسهيل فقال أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه. قال عبد العزيز وقد كان أصابت سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه، فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه. وهذا الحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين برقم 1363. فهذا مما يقع في الروايات، والعلماء رحمهم الله أصحاب الحديث لهم دقة في مثل هذه الأبواب. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام على صيغ التحمل والأداء، أي الصيغ التي يقع بها تأدية الحديث، كيف يؤدي المحدث حديثه، وهل هو من جنس السماع أو لا. فعندهم السماع والقراءة على الشيخ والإجازة والمناولة إلى ما شابه ذلك. فقال رحمه الله تعالى وصيغ الأداء، أي التي يؤدى بها الحديث بعد تحمله، وصيغ الأداء سمعت وحدثني ما أخبرني وقرأت عليه ثم قري عليه وأنا أسمع، ثم أنبأني، ثم ناولني، ثم شافهني، ثم كتب إلي، ثم عن ونحوهما. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فمع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، فإن جمع فكالخامس. والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. هذا ما ذكره رحمه الله تعالى فيما يتعلق بصيغ الأداء، يعني الصيغ التي يروي بها المحدث حديثه. وهذا النوع وقع فيه خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من لا يفرق بين هذه الصيغ ويجعلها في مرتبة واحدة، كما هو مشهور كلام البخاري. أي نعم، قبل صيغ الأداء تجاوزنا المسلسل. الله المستعان. لا إله إلا الله. قال رحمه الله: وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. هذا نوع من الأنواع المتعلقة بالتسلسل في السند أو في المتن. والمسلسل مأخوذ من التسلسل الذي هو اتصال الشيء بعضه ببعض، ومن ذلك يقال سلسلة الحديث. والتسلسل عرفه الحافظ رحمه الله تعالى بأن يتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. وقوله أو غيرها يعني في صيغ الأداء التي يؤدي بها الحديث، أو ما اكتنف هذه الصيغة من صفة معينة تقع في الراوي أو في الإسناد نفسه. وقسم كثير من علماء المصطلح التسلسل إلى قسمين: الأول ما يكون صفة للرواية أو التحمل، كيف تحمل الحديث، يتسلسل بالسماع، يتسلسل بالإخبار وما أشبه ذلك. والثاني ما يكون صفة للرواة أو حالة لهم، بمعنى أن كل راو يصف الحالة التي سمع بها الحديث أو سمع عليها هذا الحديث، أو يصف المكان أو الزمان أو ما شابه ذلك. وهذا وقع أن كثيرا من المسلسلات حصل فيها ثم الأحسن تصح كما جزم بذلك الحفاظ. منهم الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى، ومنهم الحافظ الذهبي رحم الله الجميع، حتى قال الذهبي: وعامة المسلسلات واهية، وأكثرها باطلة لكذب رواتها، وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف، والمسلسل بالدمشقيين، والمسلسل بالمصريين، والمسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب. وكذلك قرر أيضا ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، فقال: من أصلح مسلسل يروى في الدنيا المسلسل بقراءة سورة الصف. واعتنى العلماء رحمهم الله تعالى بالمسلسلات هذه وصنفوا فيها، ومن أوسع ما صنف في ذلك كتاب جياد المسلسلات للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. ومثال، هناك أمثلة كثيرة لما يكون صفة للرواة، منها ما وقع لنا مسلسلا إلى هذا العصر عن جماعة من الشيوخ، وهو التسلسل بالأولية وهي أن يقول التلميذ هو أول حديث سمعته من ذلك الشيخ أو من الشيخ فلان، وهو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن. وكذلك ما وقع لنا أيضا من التسلسل في إسناد حديث اللهم إني أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فقد سمعناه على الشيخ ابن عقيل عليه رحمة الله، وهو المسلسل بالمحبة إني أحبك فقل. وهكذا جملة من المسلسلات، كذلك وقعت المسلسل بسورة الصف وغيرها من هذه المسلسلات. وكان السلف رحمهم الله وبعض الأئمة يعيبون الاعتناء بها والمبالغة في العناية بها، لأن عامتها من الواهيات والضعاف. نرجع إلى ما كنا قرأناه من كلام الحافظ رحمه الله تعالى في صيغ الأداء، وقد جعلها على 8 مراتب كما قال بعد ذلك في الشرح. الأولى سمعت وحدثني، وهذه المرتبة يقول الحافظ عنها أي الأولى أصرحها وأرفعها في الإملاء، فأرفع وأصرح الصور أو الصيغ للأداء هي سمعت. لماذا؟ علل ذلك الحفاظ بأنها لا تحتمل كذبا ولا تدليسا، فهي صريحة، فهذا أرفع هذه الأنواع. ثم قال ثم أخبرني وقرأت، وقرأت عليه، وهي المرتبة الثانية. ثم قرئ عليه وأنا أسمع، وهي الثالثة. وهذه يستعملها الإمام النسائي رحمه الله تعالى فيما يرويه عن شيخه الحارث ابن مسكين، فإنها وقعت بينهما نفرة، فكان الحارث ابن مسكين لا يقبل حضور النسائي عليه، فكان النسائي يسمع ولا يعلم به الحارث ابن مسكين، لا يعلم به الحارث ابن مسكين. فإذا حدث يقول قرئ عليه وأنا أسمع، وهذا موجود في سننه. ثم قال رحمه الله، وهذه هي الثالثة كما مر، ثم أنبأني وهي الرابعة، ثم ناولني وهي الخامسة، ثم شفاني أي بالإجازة وهي السادسة، ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السابعة، ثم عن ونحوهما من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع إلى آخر ما ذكره رحمنا الله وإياه. فيقول أولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، يعني النوع الثالث والرابع لمن قرأ، وهو قوله أخبرني وقرأت عليه. فإن جمع بين النوعين فإنها كالخامسة. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك والإنباء بمعنى الإخبار، وهذا يقع فيه التسلسل أيضا، تسلسل بالسماع وغيرها من هذه الأنواع التي يتكلم فيها الحفاظ. والمهم من هذا أو في هذا أنه رحمه الله فرق بين صنيع المتأخرين وصنيع المتقدمين في مسألة الإنباء. قال والإنباء بمعنى الإخبار عند المتقدمين، يعني عند عامة الحفاظ المتقدمين، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، فهو للإجازة كعن. قالوا لأنها في عرف المتأخرين بالإجازة، فإذا حدثوا بالإجازة حدثوا بهذه الصيغة أنبأنا. وهناك طرق تجمع بين هذه المراتب في مسألة المناولة، فيناوله ويأذن له بأن يحدث، فإنهم اشترطوها أيضا، اشترطوا ذلك في الإذن، اشترطوا ذلك بأن يأذن له في الرواية مع المناولة. وهذه الرواية مع المناولة قال الحافظ هي أرفع أنواع الإجازة. تأتي بعد ذلك المشافهة يعني بالإجازة، ويأتي بعد ذلك كتب إليه أي بالإجازة أي أن يكتب إليه. وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر هو الذي عليه جماهير أئمة الحديث. ثم جعل المرتبة السابعة لعن، وهذه الصيغة هي المحتملة للسماع أو لعدمه، مثل قال وذكر وروى وأن. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذلك كله ذكر مسألة العنعنة مع المعاصرة، فقال رحمه الله تعالى وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. هذه المسألة هي المسألة المعروفة بالعنعنة مع المعاصرة، وهي من المسائل في الحقيقة المعضلة المشكلة عند كثير من أهل الحديث، بسبب أنه قد حكي فيها إجماعان متناقضان. فمسلم يحكي الإجماع في الحديث المعنعن الذي لم يوصف صاحبه بالتدليس، يعني اضبط هذا الأمر، عندنا عنعنة من المحدث أو الراوي لم يوصف صاحبها بالتدليس، يعني لم يصفه أحد من الأئمة بالتدليس، ومع هذا يروي الحديث بلفظ عن في جميع طبقات السند أو فيما يرويه عن شيخه، لا يهم هذا. فهذا هو محل البحث الآن، وعندنا عنعنة مقرونة بالتدليس، بمعنى أنه عنعنة وهو موصوف بالتدليس. فالبحث الآن فيما يتعلق بعنعنة المحدث الذي أو الراوي الذي لم يصفه أحد بالتدليس، هذا هو الذي يقصدونه في هذا الموضع، ولا بد أن تفهمه. وقلت لك بأنه قد حكي الإجماع على قولين متناقضين، فمسلم رحمه الله تعالى يدعي الإجماع على قوله من أنه يكتفى بالمعاصرة وإن لم يثبت اللقاء، والحافظ ابن رجب يعكس المسألة، وبعضهم يقول هو من جهة النظر وأما من جهة العمل فالناس على قول البخاري، ومن جهة النظر الناس على قول مسلم. وبعد ذلك تخوضوا في مسألة ما تكلم به الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه من قصد بذلك، والحافظ الذهبي يجزم بأنه قصد البخاري وشيخه ابن المديني، والأمر في هذا عشر وصعب. وعلى كل حال هذه المسألة لأهميتها صنف فيها الحافظ ابن رشيد الفهري كتابا هو من أنفس الكتب في هذا الباب، ألا وهو كتاب السنن الأبين في الحديث المعنعن. وهناك رسالة أيضا للحافظ للعلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى، ناقش فيها مسلما في أدلته فناقشه في 15 حديثا، وهذان الكتابان مطبوعان يستفيد منها طالب العلم. لكن الحافظ رحمه الله تعالى وجزاه خيرا لخص لنا الأمر في هذا الباب فقال: وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة، وهو المختار، وهذا هو الذي عليه جمهور الأئمة بأنه لا بد أن يلقاه، بل بعضهم يشترط السماع لا مجرد اللقي. وإذا نظرت في كتب العلل رأيت أنهم يعلون الحديث بعدم سماع فلان من فلان، وهذه المسألة مسألة مهمة ومر معنا في مبحث المنقطع أنهم يقولون أو أن الحافظ رحمه الله تعالى أحال إلى معرفة التاريخ، يعني تاريخ الوفيات، متى توفي فلان وهل سمع منه أو لم يسمع منه، وهذا تكلم عنه فيما سبق ويدخل فيه هذا الباب. وإذا أردت أن تتمرس على هذا نظرت في كتاب أحاديث معلة ظاهرها الصحة للشيخ مقبل عليه رحمة الله. والمذهب الذي عليه يعني اشتراط اللقي هو مذهب الإمام أحمد الصحيح المنصوص عليه، وما عداه فهو غلط عنه، غلط عليه بالأصح. وكذلك هو مذهب علي بن المديني ومذهب البخاري، وهو المذهب العملي المحقق للأئمة، فإنهم يقولون لم يلقه، لم يسمع منه وهكذا فيما يعلونه من الحديث. ثم المصنف رحمه الله تعالى رجع لإكمال ما يتعلق بصيغ الأداء، قال: وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها. أطلقوا المشافهة، كما ذكرنا سابقا من الكلام على هذه الصيغ في الأداء، وهي قوله شافهني يعني بالإجازة، وهذا كله قد ذكر فيما سبق. فإذا قال إذا شافه الشيخ تلميذه بالإجازة فيقول أجزتك، فإذا أراد التلميذ أن يحدث قال فيما تحمله يؤدي شافهني فلان، وإذا أراد أن يكتب له قال كاتبني أو كتب إلي. وكل هذه الأنواع عليها أدلة في المكاتبة والإجازة والفرق بين الإجازة العامة والخاصة وإجازة المعين في معين لمعين من معين، مسائل كثيرة مبثوثة في الكتب المطولة. وكذلك الوصية بالكتاب والوجادة أيضا، وهي التي عليها عمل أكثر العلماء اليوم من أنهم يجدون الكتاب لشهرته عن صاحبه فيروونه عنه. وكذلك الوصية بالكتاب بأن يوصي له بكتابه ليحدث به فيوصي لمعين بذلك، ومنها الإعلام بأن يعلم هذا المحدث أحد الطلبة بأن يروي عنه هذا الكتاب. ونبه الحافظ رحمه الله تعالى إلى بعض الأنواع من الإجازة التي العمل بها فيه نوع من الضعف، يعني لم يلتفتوا إليه، فقال: وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة. فالإجازة العامة يضعفها كثير من أهل العلم ولا يعتبرون بها، كقول أجزت لجميع المسلمين أن يروا عني كتاب الفلاني. وهذا نوع من التوسع الذي يقع فيه كثير من المتأخرين. كل من أدرك حياتي بأن يروي عني ما تصح لي روايته. هذا على يمين حافظهم كل شهد الإقوال يعني لمعين في معين، فيجيز الشيخ هذا المعين تلميذا معينا بأن يروي عنه كتابا معينا وقعت له روايته عن شيوخه. وهذه الطريقة ما زالت موجودة ولله الحمد، وهي من الرواية للحديث، وإن كان أيضا بقي شيء من السماع المتصل لبعض الكتب وبعض الأسانيد وبعض الأحاديث، لا كما يقوله بعض الناس من أن زمن الرواية قد انتهى، فهذا ليس بصحيح. وأقل ما بقي من زمن الرواية هو الإجازة مع تحقق السماع، وخصوصا للصحيحين وموطأ الإمام مالك مما يروى من طريق الهند واليمن وما شابه ذلك. فعلى الأصح في جميع ما سبق على ما قرره الحافظ أن هذه الإجازة العامة لمن أدرك حياة المجيز أو لكل من وقف على كتابه أنها فيها نوع من الضعف. لكن لو قال بأنه يجيز طلاب العلم من وقف على كتبه ما شابه ذلك كما هي طريقة الشيخ مقبل عليه رحمة الله، فإن هذا قد يتسامح فيه. بعد ذلك ذكر الحافظ رحمه الله تعالى جملا مما يتعلق بالرواة، وإن شاء الله تعالى نقول بأنه بقي علينا محاضرتان لهذا الكتاب وننتهي منه، يعني هما محاضرتا الأسبوع القادم، لأن المسائل التي فيه مثل ما في هذه الليلة إنما هي مسائل متعلقة ببعض الأنواع التي يقل الكلام فيها أو ما شابه ذلك من ما يتعلق بالآداب والكنى والألقاب، ولعلنا بهذا القدر إن شاء الله نكتفي في هذه الليلة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وحتى يتسنى لكم أيضا المذاكرة لما ذكر لأنها معلومات فيها قوة بعضها، وأيضا مع المذاكرة تحتاج إلى أن ترجع إلى المراجع أو الأمثلة التي أحيلك عليها. أقرأ بنا إلى الفور. قال رحمه الله تعالى: فيستفاد من الثلاث الآيات معا أن العمل الصالح الذي أمرت به الرسل جميعا ينبني على أمرين اثنين: أولا توحيد الإله، وثانيا وحدة الأمة. فأما توحيد الإله فحقيقته أن تصرف العبادة إلى الواحد الأحد خالق هذا الكون والمتصرف فيه. وأما وحدة الأمة فحقيقتها أن يعبد الله بما شرعت الرسل عقيدة وعبادة، وأن تكون الأمة كلها كذلك، ربها واحد ودينها واحد وعقيدتها واحدة ونبيها واحد وهو الإمام الذي يسيرون على شريعته، وهدفها واحد وهو إعلاء كلمة الله في أنفسهم وفي غيرهم، وغايتها واحدة وهو الحصول على رضا الله والجنة والنجاة من سخطه والنار. ولكن الأمم فعلوا غير ما أمروا به، فتفرقوا قطعا وتشتتوا شيعا

أن يعرف المسمع أن هناك من يستمع له، وأن يكون المسمع الذي يجاز يعرف هذا المسمع ويأخذ منه السماع بعلمه بصوته. ويدل على هذا، يعني ماذا نعني بهذا بالأصح؟ نعني بهذا أنه إذا عقد مجلس من المجالس عبر الهاتف أو عبر الشبكة، وهو ما تدرسونه في مثل هذه الدروس وفي غيرها من الدروس، إذا وقع مجلس من مثل هذا، فيكون المسمع الذي يقرأ عليه الكتاب أو يسمع عليه الحديث يكون معروفا لدى من يأخذ عنه، فإذا كان معروفا يتميز صوته، أو من قام على يعني على التنسيق معه يعرفه على الحقيقة، فإنه في هذه الحالة يصح السماع، وصحة السماع تصحح أيضا الإجازة. هذا هو الذي يظهر مما سبق الكلام عليه. ومما يدل عليه وحضرني الآن من ما قرأته للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، لما تحدث عن السماع على النساء، يعني بمعنى أنهم كانوا يسمعون على بعض النساء، وقد وقع له ولغيره من الرواية على جملة من النساء من شيوخه ممن كان لهن سماع أو إجازة بسبب أنهن سمعن على آبائهن أو أحضرهن آباؤهن لسماع مجالس السماع. فذكر في ترجمة أحد الأئمة، وكانت له غيرة، كنت أريد أن أذكر هذا لكن ذكرته الآن، على كل حال أذكر من الذي قاله، فقال بأنهم إنما كانوا يحدثون عنهن من وراء حجاب، فقال وهل كان إلا هذا، يعني معنى كلام الحافظ الذهبي، وهل كان إلا هذا، بمعنى أنه رحمه الله يقول إن الذي حصل لنا وسمعناه من يعني من الشيخات أو من من الرواة ممن سمع عليهن شيء من العلم، أنه كان يعني بهذه الطريقة أن يقرأ عليها الكتاب وتكون من وراء حجاب لا يرى لها ظفر، فهذا مما يستدل به على أنه لا يشترط رؤية الشيخ. لا شك أنه إذا كان عنده وسمع منه وحضره ورأى في سمته ودل، لا شك أن هذه أكمل منه. يقول ممكن بارك الله فيكم مثال المسلسل في المتن، ما أدري ما هذا، إن كنت قلته فهو سبق لسان، وإنما يقع التسلسل في الإسناد، فإن كان السائل يسأل باعتبار أنه صدر مني بالكلام فربما العجلة أفضت إليه. يقول قلت إن الشافعية قال إنه إذا جاء المرسل من طريق آخر واختلف المخرج فإنه يصلح بالشواهد المتابعات، ماذا يقصد بالمخرج بارك الله فيك؟ يعني مثلا جاء عندنا مرسل من طريق قيس بن أبي حازم ومرسل من طريق الصنابح بن الأعسر، فهذا اختلف مخرجه، فهذا مرسل من طريق الصنابح بن الأعسر ومرسل من طريق قيس بن أبي حازم، وقد يأتي من طريق سعيد بن المسيب، وكتاب الحافظ بن عبد الهادي في المراسيل كتاب يعني نافع في هذا الباب، هو لخص كلام الشافعي، لخص كلام الشافعي رحمه الله على 10 أوجه، وكذلك لخصه العلائي في أول المراسيل في التحصيل يعني على 7 أوجه، وأطال الحافظ ابن عبد الهادي في مسألة الاحتجاج بالمرسل حتى ذكر 32 دليلا فيما يحضرني من كلام من قول من يرى الاحتجاج بالمرسل. لا إله إلا الله. يقول أريد منكم جزاكم الله زيادة إيضاح فيما يخص طيب حديث المضطرب، إذا لعلنا نذكره إن شاء الله في الدرس القادم ونلخص لكم حديثا أو نشجره أو نفعل به ما يشاء. يقول هل يوصف الراوي بأنه يقلب الأسانيد إذا كثر منه أو لمجرد وقوعه منه؟ لا، الظاهر أنه إذا كثر منه، وهذه اللفظة تصدر بكثرة من كلام الحافظ ابن حبان أبو حاتم ابن حبان البستي رحمه الله تعالى، فإنه في كتاب المجروحين يكثر من هذه اللفظة، يقول يقلب الأسانيد، هو أكثر من غيره فيما أعلم استعمالا لهذه اللفظة، يعني التجريح بمثل هذه اللفظة. هذا أجبنا عليه في الدرس الماضي في مسألة التشيع عند من كان يطلقه على بعض الأئمة، وهو أنه في مسألة التفضيل. يقول أود السؤال عن كتاب ابن كثير في مصطلح الحديث اختصار علوم الحديث، من أي ناحية؟ هو هذا كتابه، لم تفصح عن السؤال بارك الله فيك. يقول أحسن الله إليكم وإليكم، أعوذ بكم قليلا إلى الحديث المتواتر وقضية إفادة العلم اليقيني، هل العلم المستفاد هو من ناحية السند أو معرفة، أي معرفة الحديث أنه صحيح أو ضعيف، أم هو العلم بما تضمنه الحديث من الفوائد في متنه لا سنده؟ لا، هذا الثاني ما له أي وجه، النظر في الإسناد. طيب وإذا كان متنا حسنا من جهة المعنى اللغوي لا يفيد علما أنه النبي عليه الصلاة والسلام قاله، وأنتم تعرفون أن بعض الأئمة يطلق لفظ الحسن ويريد به المتن، وإن كان الإسناد موضوعا كما يقع هذا في كلام الحافظ أبي عمر بن عبد البر وكلام غيره، فإنهم يقولون هذا حديث حسن إسناده موضوع، بمعنى أنهم ينظرون إلى جمال المتن، بلاغة العبارة وما شابه ذلك، لكن أننا ننسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا، العلم حاصل بالنسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد من النظر في الإسناد، ورب راو من الرواة أو سند واحد فرد غريب يقع في رواية الأئمة يحدث لك من العلم كما ذكرت لكم ذلك في تلك الدروس أو تلك الوقت. يقول هل يجب حفظ متن النخبة، نخبة الفكر؟ ماذا تعني بلفظة يجب؟ إن كنت تريد الوجوب الشرعي فلا، لا يجب وجوبا شرعيا حفظ شيء من العلم معينا بطريق متن من المتون، وأما إن كنت تقصد من جهة حضور الدرس والمعهد فهذا أيضا لا، ليس له وجه، وأما إن كنت تعني من جهة أن الإنسان يتمرس ويضبط هذا المتن فسواء حفظ متن النخبة أو طرفة الطرف أو طرفة الطرف أو البيقونية، وإن كنت أرى فيها قصورا كثيرا في بعض المباحث التي تسمعونها الآن، أو يعني شيء أو حفظ شيئا من منظومات النخبة كنظم الصنعاني أو الشمني أو غيره أو غيرهم، لا مانع من هذا، فهذه ثلاثة أجوبة أو ثلاثة وجوه تحتمل جوابك أو سؤالك معذرة. يقول هل يلزمنا حفظ الأسانيد لكل مثال مما أخذنا؟ هذا جوابه مثل الأول، إن كان من باب التمرس وأنك تستفيد إذا حفظتها فهذا أمر حسن، يعود طالب العلم نفسه أن يحفظ بعض الأسانيد ويعني يتمرس عليها، أو على الأقل أنه يكتبها ويشجرها ويطبق عليها النوع الذي ذكرت فيه ولو لم يحفظها. يقول لم أفهم جيدا عبارتكم التي كررتموها عدة مرات وهي أن النوع كذا من الحديث يدخل أو لا في الشواهد والمتابعات. هذا هو الاعتبار، يعني تحضر هذا الدرس إن شاء الله، وإذا تيسر لك أن تحضر درسا آخر أو تسمع عبر التسجيل أو ما شابه ذلك تستفهم هذا الحديث يا أخي الكريم. إما أن يكون قائما بذاته لا يحتاج إلى خارج عنه، وهو الصحيح لذاته والحسن لذاته، والصحيح لغيره والصحيح لغيره، يعني الصحيح لغيره والصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته، هذه الصحة ناتجة عنها من جهة الذات، من جهة نفس الإسناد. وأما الحديث الذي يأتي فيه ضعف، فيه ضعيف، فيه مقبول، فيه لين الحديث، المقبول طبعا أعني على مصطلح الحافظ في التقريب، أعني هذا، إذا قلنا مقبول فإننا نفترض هذا على اعتبار أننا نتحدث بلغة الحافظ في التقريب، وإلا فإن بعض الأئمة يطلق مقبول ويريد به حسن الحديث. أما الحافظ ابن حجر فإنه يقول مقبول أي حيث يتابع. فهذا الحديث يأتي من طريق مقبول، من طريق مدلس مثلا، مرسل كما مر معنا، فنقول هذا يصلح في الشواهد والمتابعات وهذا لا يصلح في الشواهد والمتابعات. يقول ما التحقيق في مسألة أثر التابع الذي لا يقال بمجرد الرأي أو الاجتهاد؟ هو ما ذكرناه آنفا أنه لا يقال بأن له حكم الرفع، ما شاء الله، يبدو أن بقي من الأسئلة كثير وأنا أجدني لا يعني لا أقوى على الإجابة عليها، فأخشى أن أخلط يا أخوة، أخشى أن أخلط بارك الله فيكم، وهذا التخليط بعدين تحذفونه من التسجيل ولا تفرغونه فيما تفرغون. لعلنا نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وما بقي من الأسئلة يحفظ ويضاف إلى أسئلة الدرس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.